قول قبل قليل شيخنا محذرا المتكلمين يسلم لكم ان تسكتوا والا تكلمت بما يكشف حقيقه هذه الفتن وجذورها وكذا. ما ادري شيخنا من الناحيه الشرعيه يعني السكوت اذا فعلا عرف حقيقه هذه الاشياء والسكوت وربطها بالسكوت او الصمت مقابل كذا وكذا، ما ادري اذا يعني والله بدنا نعرف ما حتى نستطيع أن نجيب عن مثل هذا السؤال، لنعرف ما هو الشيء الذي يتضمنه مثل هذا الوعيد. معروف؟ لا تحديدا؟ أي ما هو التقرير؟ يقصد على فعل المخابرات السعودية في وموالاة بعض الخطباء والعلماء إلى الحكومة السعودية، ويعني في تمرير مؤامرات ضد هذا الجهاد، وهم عندهم يعني مش أفغان، هو يعني هو وحكمة يار رباني عندهم مستندات حصلوا عليها من السعودية في إدانة هؤلاء الناس الذين الآن يقفون على منابر ويتكلمون ضد الجهاد، ويخشى أن إذا تكلم بهذا الأمر أن ما تحصل مصلحة بل تحصل مفسدة. يعني رجح بين مفسدتين، شاف المصلحة مفسدة ما تعلمون من الأمر فما تكلم، قال لو استمروا في ذلك بل نتكلم. صح هذا في وجهة نظر. لأن شيخنا لا يقابل المقابل الآن، تعرف يعني هذا الباب باب أخذ ورد. لماذا لا يقال إنه هذه المستندات تكون مزورة كثيرا في المستندات التي أنتم أو الذين التي هم يقولون عنها مزورة ويخترعها زيد وعمر؟ يرد هذا الكلام شيخنا أم لا؟ هذا قلناه ألف الإنسان يعمل تحقيق من الصعوبة إلى كان يرد كيف لا يرد. أو عالم هكذا يجلس مع فهد ويصدر فتاوى بما يرغب بما يهوى فهد، فهذا من باب الظاهر أنه هو موالي لهذا الحاكم، لأن صدرت مستندات عليه وتوضيحات ومنشورات على هذا الخطيب بأنه موالي، فحقيقة هذا الأمر. أما صدرت على سياف أنه مشرك ويستعين بغير الله، فهذا الذي يصير غيره، وهذا الذي موجود في كتب عكس ما نشر عليه، فتبين ذلك أن الأخطام التي والمنشورات صدرت ضد سياف هذه كارثة. يعني كل يعني المسألة تحتاج إلى تتبع دقيق. يعني لما خلص حكمة سياف الآن حكمة سياف وفيها ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى طبعا الوقت هو قصير 3/4 ساعة، لكن الملاحظة الأولى الصوت واطئ لكن يسمع. الصوت واطئ منخفض لكن يسمع. ثم الأمر الثاني حكمة سيار العربية ليست قوية في السيارة فيحتاج لتركيز. والأمر الثالث في أمر مهم يذكر حكمة سيار أن له 230 ألف مسلح. طبعا هذا العدد اللي ذكره هذا المسجلين عنده، أما التواجد الفعلي في الساحة في الجهاد فما يتجاوز أكثر من 5000 فرد أو أكثر شيء بين 5 إلى 10. أما الباقين فمندرجين في المدارس وفي المهجرين المنتهين، المهم ما سجل من بداية الجهاد إلى هذه الساعة 230 ألف مسلح. فتكلم هذا، وفي مرة سألوا قال لماذا تذكر هكذا عدد؟ أي لماذا تذكر هذا عدد؟ أنت ما موجود عدد في الجبهة أصلاً. فنوه على انه انا اريد ان اخيف الاعداد بهذا الاعداء بهذا العدد. طبعا هي مقابله خاصه ليست مقابله عامه ولم تنشر ايضا. طبعا هذا الامر ضر المجاهدين كلام حكمة يار، المفروض كان يصرح بالعدد الاصلي. يعني العلماء مثلا عالم من العراق اسمه مو عالم شيخ اي شيخ اسمه شيخ سامي يعتمد كلامه في العراق تقريبا، ذهب الى حكمة يار قبل فتره العام الماضي فساله تحتاجون رجال؟ سأل قال تحتاجون رجال؟ قال لا نحتاج إزالة لأن لدينا كذا مقاتل. والحقيقة عكس ذلك. والآن اضطر الحقيقة إيش؟ عكس ذلك. هو محتاج إلى رجال. والآن اضطر في هذه الفترة أن يتمسك بالعرب. وقال صراحة في شريف موجود في هذا الفيديو مرتين يقول نحتاجكم أيها العرب نحتاجكم جانبا. يعني ما معقول لو عندك 230 ألف تقتل تقول محتاجين العرب. ف 230 ألف الذكر هم من بداية الجهاد نهايته المسجلين عنده. أما التواجد السعودي فهو غير ذلك. الله أعلم. فقط ملاحظة حتى لا تنشر أنه 230 يقاتل. يكتفون إلا تصبحون طبعا شيخ هذا جيل حمدي ها هذا كان نزولا ما شاء الله طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.